أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر شعوبا وقبائل تعرفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نبدأ إن شاء الله نصلي على النبي. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله أكبر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولئك هم ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله الله أكبر. الله من صوتك وإيدك. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون على يمنون عليك أن أسلموا يا مخرج يا مخرج يا عبد العشاوي القرية العربية وكل قل لا تمنوا علي قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن كل الناس دي راضي عنك يا ربنا راضي عنك بس نكنك الراجل والله العظيم نكنك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم يا فنان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الشارع يا منون عليك ان اسلم عشان خاطر النبي. يا منون عليك ان اسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله عليك جميل ده ربنا هيكرمك. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا. ربنا يكرمك. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير

الحته دي. اه جافه دي ولا خلي عليه ويكلمني كلمة تسوى مليون جنيه. انت شيخ القراء والله. كلمة تسوى مليون جنيه من بقى. اللي فلوسه حلال يجيب موسى ابو اسماعيل. بل عيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش حد قال كده والله العظيم. والرسول والحسين ما حد قال كده. لا ما فيش. استنى لا وانت جاي بس. شكرا عم حسن. عم حسن بالله العظيم ما اسمعوا ثلاث ايام بنات يفضل بقى لا الاخيره عبد ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. كمان 100 سنة على عمرك. عظيم هم في 100 سنة. كان انت رحمة. انت رحمة للمسلمين والله. عظيم 100 سنة على عمرك. انت حافظ القرآن. Thank you. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما ما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوز والأرض مددناها وألقينا فيها وزينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة تبصرة تبصرة وذكر لكل عبد منيب. وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزيناها المدد. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تغفر وذكر لكل عبد منيب. تغفر وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك والنخل باسقات طلع نضيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ذلك. وأصحاب ليكة وقوم تبع. وأصحاب ليكة وقوم تبع. الله الله وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب رسل ما حق أيدي أفعينا بالخلق بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل ما حق أيدي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عيني أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله عليك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وجاء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت من وتعيد. وجاء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس ما شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب.

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق اللي حب النار يقوم مطرحه بقى اللي حب النار يقوم مطرحه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رهيلا عشان الشعر يروح من عالم الحمدان. والسماء إذا والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهم رائدا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنفسا بالناصية ناصية كاملة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم ربنا انشرك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وانصر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا منك الخير اجمعين يا رب الله على سيدنا خليك لنا مولانا الف عام الفاتحه الى روح المتوفيه وابدنا وانصر لنا